بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات وعلومها، ومع علم توجيه القراءات العشر والقراءات السبع والعشر وغيرها، علم توجيه القراءات عموما، ومع دراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل. هذا الكتاب الطيب النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 38 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا نتكلم في أبواب، في علل أبواب الفتح والإمالة، وانتهينا من باب فتح والإمالة، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم في علل إمالة ما قبل هاء التأنيث، علل إمالة ما قبل هاء التأنيث، وهو امتداد لنفس الباب اللي هو باب الفتح والإمالة. قال رحمه الله عز وجل: باب علل ما قبل إمالة ما قبل هاء التأنيث. قال: اعلم أن هاء التأنيث أشبهت الألف. لما كنا نتكلم عن من حسن المطالعة أن كتاب الكشف متوازي مع كتاب لطائف الإشارات فيثبت المعلومة، فكنا تكلمنا هناك أن المشابهة بين هاء التأنيث، بين هاء التأنيث وألف والألف الممالة. هنا قال: اعلم أن هاء التأنيث التي أشبهت الألف التي للتأنيث، يعني هاء التأنيث أشبهت ألف التأنيث اللي وقع في الأوزان فعل وفعل وفعل وهكذا. قال: أشبهتها من خمس جهات. عندنا هاء التأنيث اللي هي تاء في الوصل وهاء في الوقف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاء التأنيث التي هي هاء في الوقف وتاء في الوصل أشبهت ألف التأنيث في خمس جهات. أول شبه بينها وبين ألف التأنيث، قال: إحداها قرب المخرج من الألف. قرب المخرج من الألف، لأن كما تعلمون الألف والهاء، يعني منهم من قال لو اعتبرنا الألف تخرج من مخرج الهمزة فهم الاثنين من مخرج واحد اللي هو أقصى الحلق، ولو اعتبرنا أن الألف المادية تخرج من الجوف فعندنا الجوف أيضا جوف الحلق وجوف الفم. فقال: إحداهما قرب المخرج من الألف. دي أول تشابه بين هاء التأنيث وألف المد أو ألف التأنيث. والشبه الثاني أنها زائدة كألف التأنيث. الشبه الثاني أن الألف هي للتأنيث زائدة، لأنها على وزن فعل، زائدة على وزن الفعل نفسه فعل، فهي زائدة فوق لام الاسم أو فوق لام الفعل. قال الثاني أنها زائدة كألف التأنيث، والثالثة أنها تدل على التأنيث كالألف. يبقى رقم واحد المخرج، رقم اتنين زائدة، رقم ثلاثة التأنيث، إنهم الاتنين بيدل على التأنيث، التاء والألف. الرابعة أنها تسكن في الوقف، الرابعة أنها تسكن في الوقف كالألف، لأنك يعني لما تقف على تاء التأنيث: امرأة، شجرة، آخرة. هاء التأنيث تسكن كباقي الحروف يعني، فشابهت الألف. والخامسة، نرجو التشابه الخامس، يعني أن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا كالألف. يبقى دي أوجه التشابه الخمسة بين الإيه؟ بين هاء التأنيث وألف التأنيث، إلا في موضع واحد لزمت لفظ الهاء في الوصل والوقف، فكسر ما قبلها على التشبيه بهاء الضمير، وذلك قولي هذه كقولك هذه. ولأن أصل الهاء ياء، في هذه، أصل الهاء ياء في هذه. فلم تمكن الشبه في الوقف بالسكون أجراها، فلما تمكن الشبه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي مجرى الألف في الوقف خاصة. يبقى إذن لما تشابهت هاء التأنيث مع ألف التأنيث في كل في هذه الأوجه الخمسة التي ذكرناها، فسيدنا الكسائي أجراها الهاء التأنيث في الوقف خاصة يعني، وليس في الأصل، في الوقف خاصة مجرى الألف الممالة، مجرى الألف في الوقف خاصة، فأمال ما قبلها من الفتح فقربه به من الكسر كما يفعل بألف التأنيث، إلا أن ألف التأنيث تقرب في الإمالة نحو الياء وليست كذلك الهاء، فإن وصل فتح لأنها تصير تاء. إذن هذا الباب يختص بحالة الإيه؟ حالة الوقف فقط. وقلنا أن الإمام الكسائي أجراها كالألف التأنيث بسبب أوجه التشابه الخمسة الموجودة بينها. وفي هذه الحالة سيدنا الكسائي يميل الفتحة التي قبلها التأنيث إلى الكسر كما تمال الألف إلى الياء. قال وليس كذا، قال فإن وصل فتحها، فإن وصل لما أوصل الهاء التأنيث في الوصل بفتحها بقرأها بالفتح. ليه؟ لأنها تحولت لتاء، لأنها صارت تاء في الوصل. قال لأنها تصير تاء فلا تشبه حينئذ الألف، فلذلك حسن الوقف بالإمالة، وذلك نحو حبه دابه وشبهه، تقف بالإمالة، تقف بالإمالة عليه للكسائي. طيب هذه قاعدة وهذه مقدمة لهذا الباب. ففرض فرضا، قال فإن سأل سائل فقال لما فتح ما قبل هاء التأنيث ولزمه الفتح، وقد كان قبل دخول هاء التأنيث يجري عليه الإعراب، فلما دخلت هاء التأنيث لازم الفتح، لازم الفتح وإلا لازم السكون لزوال الإعراب عنه إلى هاء التأنيث. هذا بيسأل سؤال، ليه الحرف اللي قبل هاء التأنيث لازم الفتحة، مع إنه قبل هاء التأنيث بتدخل على حركة الإعراب سواء كان فتحة أو ضمة أو كسر؟ قال فالجواب أنك إذا قلت قائم وصائم جرى الإعراب في الميم، فإذا أدخلت هاء التأنيث انتقل الإعراب على الهاء، فقلت قائمة صائمة، وذلك أو قائمة صائمة قائمة صائمة قائمة صائمة هكذا، وكذلك ما أشبهه. فلما كان الحرف الذي عليه الإعراب قبل دخولها التأنيث قد يكون ما قبله ساكن في نحو نعمة رحمة، العين ساكنة والحاء ساكنة اللي هي قبل الألف قبل الحرف اللي قبلها التأنيث، وشبهه لم يسكن إسكانه ووجبت حركته، لم يسكن إسكانه ووجبت حركته، فاختير له الفتح لمشابهة هاء التأنيث الألف التي للتأنيث التي لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وكأن الفتح أولى به لخفته. يعني الحرف الذي قبلها التأنيث هو أصلا كان ساكن، ولما لازم السكون الحرف الذي قبله تحرك هذا الحرف لعدم التقاء الساكنين، فالحركة التي تناسبه هي الحركة التي تناسب ما قبل ألف التأنيث، وهلا وهي الفتح، ألا وهي ليه الفتح، وهي وأيضا لخفة الحركة فيها. فقال فجعلوها حركة خفيفة وهي الفتح، فلازم ما قبلها الفتح كما لازم ما قبل الألف، وأيضا فإن الفتح من موضع خروج الهاء لأنه من الألف، لأن طبعا كما تعلمون الحركات بنات الحروف، فكون إن الألف تخرج من أقصى الحلق أو مناسبة للمخرج مجانسة للمخرج مع الهاء، ناسبت الحركة المناسبة لهذا المخرج أو لهذه الألف هي الفتحة، فتحرك الحرف الذي قبلها التأنيث بهذه الحركة. قال لأنه من الألف والهاء من مخرج الألف، فكان أولى بحركة ما قبلها لذلك. ولما كانت الهاء في هذه بدلا من الياء، يعني في كلمة اسم الإشارة هذه، الهاء في كلمة في هذه هي أصلا بدل من الياء هذه، وخالفت الهاء سائر هاءات التأنيث، إذ لا ترجع في الوصل تاء، خلف بينهما. يعني أصلا هاء التاء، واحد يقول لك طب ليه الحرف اللي قبل هاء التأنيث في هذه مكسور، واحنا بنقول أصلا المفروض يفتح كألفات التأنيث. قال لأن الأصل فيها ياء، والحركة المناسبة للياء الإيه؟ الكسر هذه. قال وخالفت الهاء سائر هاءات التأنيث، إذ لا ترجع في الوصل تاء، خولف بينها وبين سائر هاءات التأنيث، فكسر ما قبلها ولا نظير لها. وقد قال جماعة من البصريين إن الهاء إنما فتح ما قبلها لأنها بمنزلة اسم ضم إلى اسم، اسم ضم إلى اسم، لأن هاء الضمير كما تعلمون أصلا هي اسم، فلذلك قال لأنها بمنزلة اسم ضم إلى اسم، ففتح ما قبلها كما فتح، وعليكم السلام ورحمة الله، ففتح ما قبلها كما فتح ما قبل عشر 15. وكما قالوا شعر أي متفرقون شغر بغر. وقال ثعلب لما وعليكم السلام ورحمة، وقال ثعلب لما نحي بهاء التأنيث نحو ألف التأنيث لازم ما قبلها الفتحة كالألف. وإحنا قلنا وجه التشابه بين هاء التأنيث والألف، كم وجه في التشابه؟ ما عدد الأوجه في التشابه بين هاء التأنيث وألف التأنيث؟ عدد الأوجه، أوجه التشابه 5، صح؟ احنا قلنا 5، المخرج إنها زائدة وتدل على ألف التأنيث، وإنها بتسكن في الوقف، وإن ما قبلها مفتوح. هذه الخمسة هي أوجه التشابه بين هاء التأنيث وألف التأنيث، تمام كده؟ فلذلك عملها كما قلنا، عملها الإمام الكسائي في الوقف مجرى مع كألف التأنيث في الإمالة. ثم قال الإمام ثعلب لما نحي بهاء التأنيث نحو ألف التأنيث لازم ما قبلها الفتح كالألف، وجازت الإمالة قبلها كالألف. فأما علة فتح ما قبل هاء التأنيث في اختيار ابن مجاهد، إذا كان قبل الهاء حرف من حروف الاستعلاء أو عين أو حاء، فإن هذه الحروف حروف مستعلية في الحنك، لما تكلمنا قبل ذلك في موانع الإمالة وحروف الاستعلاء تمنع الإمالة، ما كنا نتكلم في الموانع من الإمالة في كتاب لطالب الإشارات. ومنها حروف الإطباق، ينطبق اللسان بالحنك مستعليا عند حروفها. فكره ابن مجاهد أن ينحى بهذه الحروف نحو الكسرة بعد استعلائها وتصعدها وانطباقها بالحنك، فكان الفتح أولى لأنه أشبه بحالها من الكسر، لأن الكسر ضد حالها. وحروف الاستعلاء 7، الغين والخاء والقاف والطاء والظاء والصاد والضاد، اللي احنا مجموعها الأئمة في المتون خص ضغط انقض. وكذلك اختيار القراء الفتح مع الراء إذا انفتح ما قبلها أو كان ساكنا غير الياء قبل فتحة، لأن الراء حرف تكرير والفتحة عليه قوية كأنها فتحتان، فإذا انفتح ما قبلها وانفتح ما قبل الساكن الذي قبله تقوى الفتح فيها، وصار كأنه قبلها التأنيث 3 فتحات. فبعد أن ينحى بذلك نحو الكسرة لتمكنه في الفتح. وكذلك اختاروا الفتح فيما قبلها التأنيث إذا كان همزة أو هاء، هي بتكلم على حروف أكهر، قبل فتحة أو ضمة أو ساكن غير الياء ليس قبلها كسرة، نحو سفاهة والنشأة ومحشورة وضررة، كل هذا الاختيار فيها الفتح، تمام كده؟ احنا اصلا يعني الكلام ده لمذهب الامام الكسائي، وانت تعلمون ايضا مذهب الامام الكسائي اصلا هو بيميل قولا واحدا. ايه هو مذهب الامام الكسائي في اماله ما قبل هاء التانيث وما قبل هاء التانيث؟ رقم واحد انه بيقسم حروف الهجاء، لثلاثة أقسام، بيقسم حروف الهجاء إلى ثلاثة أقسام، منها حروف 15 حرف بيملها مطلقا، اللي هو غير إيه حق ضغاط عص خظى لعشرة زائد أقهر 14، ال15 الباقية بيملها مطلقا قولا واحدا، وحق ضغاط عص خظى لا يميلها، أقهر بيملها إذا وقعت بعد ساكن أو بعد كسر أو ياء، غير كده لا يميل. وعندنا مذهب للكسائي بيميل كل الحروف، هذه مذهب الإمام الكسائي في الإمالة، حتى تعلم تعليلات الإمام مكي بن أبي طالب لإمالات الحروف التي قبلها التأنيث. ثم قال: وعلة ذلك أن الهمزة علة عدم إمالة أو فتح حروف أقهر قبل هاء التأنيث. قال: وعلة ذلك أن الهمزة والهاء اللي هي من حروف أقهر، يعني من حروف الحلق، وحروف الحلق بعيدة من الكسر لبعدها من الياء، قويت في الفتح لقربها من الألف، وكذلك الحاء والعين اللي هي حق ضغاط عص خظى فيما ذكرنا أولا، فلما كان كذلك قوي الفتح وبعد الكسر فتركت على فتحتها، وأخيرا واختير ذلك فيها، فإن انكسر ما قبلها أي قبل هذه الحروف، أو كانت ياء أن قويت الإمالة وجازت استعملت في قراءة الكسائي، لأن الكسر والياء توجبان الإمالة، فسهل إمالة ما بعدها وحسنها نحو إيه بالخاطئ. الهمزة أصلا من حروف أقهر، وإحنا قلنا حروف أقهر تمال إذا وقعت بعد إيه، إذا وقعت بعد ياء أو كسر. إيه السبب؟ إن الياء أو الكسر دي تسهلان الإمالة، تسهلان الإمالة، لأن أصلا إحنا بنميل الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء، فكون وقعت كسرة أو ياء قبل الحرف الذي قبل حروف أقهر فهذا يساعدك في الإمالة، أما إذا وقع غير كسرة أو ياء اللي هي لا فتحة مثلا أو ضم، فهذا يساعد على فتح هذا الحرف. فقال رحمه الله عز وجل: وكلمة فاكهة الآخرة. وكان أبو الطيب رحمه الله يقول: إذا وقع قبل الهمزة ساكن أمال الكسائي الهمزة في الوقف، ولا يسأل عن حركة ما قبل الساكن، غير أنه استثنى براءة بالفتح في الموضعين، وقد أضاف قوم امتناع الإمالة مع الكاف لقربها من القاف. ومذهب الطيب الإمالة مع الكاف على كل حال. وقد أضاف قوم الهاء التأنيث في الإمالة إمالة ما قبل هاء السكت في كتابيه حسابيه، هو غلط، هو غلط، لا يجوز ذلك، لأن هاء السكت لا تنقلب تاء في الوصل، ولا تشبه الألف، ولا أصل لما قبلها في الإمالة. يعني كون إن واحد يقول لك لا دي هاء، دي أصلا دي هاء سكت وليست هاء تأنيث، وهي أي نعم يا شباب هاء تأنيث في أنها زائدة، وأنها لكن لم ترد الرواية بالإمالة. قال: فإذا وقع ما قبل هاء التأنيث ألف منقلب عن واو فلا سبيل إلى الإمالة، نحو الزكاة والصلاة. وعلة ذلك أنك لو أملت ما قبل هاء التأنيث في هذا لأملت الألف، ولم تقدر على إمالة الألف حتى تميل الفتحة، يعني لن تستطيع إمالة الهاء نفس الزكاة إلا إذا أملت الألف، وأملت الألف لازم بد إنك تميل للحرف الذي قبل الألف. قال: ولم تقدر على إمالة الألف حتى تميل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة، فيخرج الأمر إلى حكم آخر، وهو حكم إمالة ذوات الياء الواو، وهو حكم إمالة ذوات الواو، وذلك غير مروي عن أحد، ويصير إلى ألف إمالة ألف منقلب عن واو ثانية، وهذا غير جائز، إذ لا علة إذ لا إذ لا علة توجب الإمارة، لا كسر ولا أصل في الياء، ولا روي عن أحد. فأما الحياة فلو رويت إمالة الألف لجاز ذلك، لأنه من الياء، وتكون إمالته من إمالة ذوات الياء، وليس من إمالة ما قبل هاء التأنيث في شيء، لأنك لو أملته نحوت بالألف نحو الياء الحياة، والفتحة التي قبلها نحو وليس من إمالة ما قبل هاء التأنيث من في شيء، لأنك لو أملته نحوت بالألف نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة، ولكن لم تروى إمالته عن أحد، وذلك ليتبع به نظائره نحو الصلاة والزكاة. طيب، فإن قيل قد ذكرت أن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا، وهذه قبلها ساكن، فالجواب أن هذه الألف التي قبلها التأنيث في الحياة والزكاة والصلاة والقضاء وشبيه أصلها الفتح، ولكنها لما تحركت بالفتح وقبلها متحرك قلبت ألفا على أصول الاعتلال، فالهاء على أصلها، وإنما عرض فيما قبلها عارض تغير به عن الفتح وأصل الفتح، ولتغيره امتنعت الإمالة فيه، لأنك إنما تنحو بالفتحة التي قبلها التأنيث إلى الكسر عند الإمالة، فلو ما عدمت الفتحة من اللفظ امتنعت الإمالة في هذا النوع. طيب، كلمة مناه، فأما مناه فالصواب فيها الفتح، فالصواب فيها الوقف على الفتح، لأنك لو أميلت لهاء التأنيث، لو أميلت الفتحة التي قبلها ولو أميلت في الوقف لكانت الإمالة في الوصل أولى، فترك الإمالة في الوصل يدل على أنها غير ممالة في الوقف، وليس في كلام العرب الألف ثانية تفتح في الوصل وتمال في الوقف البتة، وكون ألف مناه من الياء لا يوجب إمالتها لكون هاء التأنيث بعدها، كما لم توجب الإمالة فيها الحياة والألف أصلها الياء. فأما كمشكاه ومزجاه وشبهه فلم تقع الإمالة فيه لأجل هاء التأنيث، إنما وقعت ووجبت لأجل أن الألف رابعة، الألف إيه رابعة، كل ألف رابعة فالإمالة حسنة فيها، كانت الألف فما أحسن فيها، كانت الألف من الياء أو من الواو. ألا ترى أن أزكى وأدعى ويدعى وشبه يمال وإن كان ألفه أصله الواو، لأنها قد صارت رابعة فخرجت عن حكم الألف الثالثة التي أصلها. إحنا قلنا أصلا كل الأفعال الثلاثية إذا زادت عن الثلاثي سواء كان بالمضاعف أو بغيره فالألفات فيها تنقلب، يعني تصير إذا حتى لو أصلها واو يصير يائي. ألا ترى أنك تقول زكوت وأزكيت فتثبت الواو إذا كانت ثالثة وترجع الياء في موضع إذا كانت رابعة. آخر جزئية في هذا الباب هو قال فأما الإمالة في تقاه وتقاته فإنما وجبت لأجل أن أصل الألف الياء، فلا مزية للوقف على الوصل ولا سبيل لهاء التأنيث في هذه الإمالة، لأن الممال في هذا هو الألف وما قبلها تقيه، ينحى بالألف نحو أصلها وينحى بالفتحة نحو الكسرة لتتمكن الإمالة في الألف وهاء التأنيث، إنما تمال الفتحة التي قبلها نحو الكسرة لا غير، فاعرف الفرق بينهما، والاختيار فتح ما قبلها التأنيث لأنها كسائر الحروف، ولأن الوقف عارض، ولأن الوصل ولأنه الأصل، ولأن القراء أجمعوا عليه غير الكسائي. قال أبو محمد لو مكي قد ذكرنا من علل الإمالة ما حضرنا في وقت تأليفنا لهذا الكتاب، فما أغفلنا الكلام على علته مما أملاه القراء، فهو جار على علته على ما ذكرنا وبينا وعللنا، فليس يخرج شيء مما أملاه القراء في علته عما ذكرنا. رحمه الله عز وجل ورضي عنه قد أبان وأوضح، فجزاه الله عنا كل خير. نقف على باب أحكام الراءات وعللها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.